فيه تظهر نتائج القبول التي تجرى في رمضان من كل عام. مسؤول المسابقة رب العالمين جل وعلا. المستوى المطلوب إيمان صحيح، شرط القبول توبة. مواد المسابقة التقوى، الإيمان، الاحتساب، والعمل الصالح. إعلان النتائج يوم العيد. أخي جاءك العيد مستبشرا، يبش إليك بوجه حسن، فأهدى إليك التهاني من فؤاد ودادك فيه استكن. أخي جاءك العيد مستبشرا، يبش إليك بوجه حسن، فأهدى إليك التهاني من فؤاد ودادك فيه استكن. وأرجو بقاءك في غبطة، سليم الفؤاد سليم البدن. وأرجو بقاءك في غبطة، سليم الفؤاد سليم البدن. وأرجو بقاءك في غبطة، سليم الفؤاد سليم البدن. وتحية لأمثل أمثله، رضيا هنيا ويحيى الوطن. وتحية لأمثل أمثله، رضيا هنيا ويحيى الوطن. وتحية لأمثل أمثله، رضيا هنيا ويحيى الوطن. أخي جاءك العيد مستبشرا، يبش إليك بوجه حسن، فأهدى إليك التهاني من فؤاد ودادك فيه استكن. أخي جاءك العيد مستبشرا، يبش إليك بوجه حسن، فأهدى إليك التهاني من فؤاد ودادك فيه استكن. وأرجو بقاءك في غبطة، سليم الفؤاد سليم البدن. وأرجو بقاءك في غبطة، سليم الفؤاد سليم البدن. وتحية لأمثل أمثله، رضيا هنيا ويحيى الوطن. وتحية لأمثل أمثله، رضيا هنيا ويحيى الوطن. وهكذا وبهذه الأغاريد نصل إلى نهاية مشوارنا في شريطنا السابع بعنوان توبة. الجزائر في الرابع من شعبان 1415 للهجرة، الموافق للسابع من يناير من عام 1995. تقبلوا تحيات المنشد أبي الفداء وفرقة نور الوئام للإنشاد والمديح، كما لا ننسى مهندس الصوت محمد الأمين قريش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.